إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم من التسجيلات النادرة برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من هذا البرنامج. حلقة اليوم تتضمن تلاوة نادرة للقارئ شيخ مصطفى إسماعيل، أرسل بها إلى البرنامج المستمع سعيد أبو السعود من حي العباسية بمدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس في عام 1964. إخوة الإيمان وشيخ مصطفى إسماعيل من الرعيل الأول لقراء الإذاعة، ترك للمكتبة الإذاعية ثروة كبيرة من التسجيلات إلى جانب المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. شارك في إحياء ليالي شهر رمضان المبارك في مصر والعالم العربي والإسلامي. إخوة الإيمان، ومن التسجيلات النادرة للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، نعيش الآن مع هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النمل، وهي مسجلة من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس. لا يحطمنكم سوء

Oh, Yeah. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة النمل، تلاها علينا القارئ شيخ مصطفى إسماعيل، وهي من التسجيلات النادرة أرسل بها إلى البرنامج المستمع سعيد أبو السعود من حي العباسية بمدينة القاهرة. سجلت هذه التلاوة من المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس في عام 1964. إخوة الإيمان والإسلام، حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات فاطمة عبد العزيز من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من التسجيلات النادرة، برنامج من إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.